السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مع عودة تصحوا نتكلم اليوم وخاصة لأبنائنا الطلاب عن الذاكرة، الذاكرة وضعف الذاكرة. طبعا هي ضعف الذاكرة بيكون مراحل، بعض الناس بيكون التحصيل عنده ضعيف، وبعضهم ينسى ما بيده، ما قد يكون الألم بإيده وعمال يدور عليه، أو حتى ينسى نظارته الطبية. فهذه الدرجات منها ما يعالج بالعادات، يعني نقول إن الإنسان لابد إن هو يتذكر أموره ويرتبها حتى لا تضيع منه الأمور، أو إن زي ما المثل بيقول صاحب بالين كذاب، يعني الإنسان أو المشغول لا يشغل، الإنسان لما يشغل نفسه بأمر ما يركز في هذا الأمر. دي طبعا من المسلمات علشان الذاكرة تكون نقية. كذلك من العادات الغذائية التي تساعد على قوة الذاكرة، لابد من أن يكون مادة الجلوكوز هي أعلى شيء في الغذاء، وكذلك الفوسفور والبوتاسيوم. هذه الأمور موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى بوفرة في عسل النحل والخميرة البيرة والزبيب، الزبيب العنب المجفف. كذلك من الأشياء المشهورة والمعروفة لقوة الذاكرة الكندر أو اللبان الذكر كما نسميه. اللبان ينقع بالماء ويشرب باستمرار لمن يشتكون من ضعف الذاكرة، والجوز والعسل. الجوز هنا نقصد به ما نسميه بمصر عين الجمل، عين الجمل مع العسل، أو عين الجمل مع الزبيب مع الكندر. دي من أفضل المعاونات أو المقويات للذاكرة. كذلك التمر، التمر وخاصة التمر بالحليب أو التين بالحليب أو بدون حليب، يعني سواء كده أو كده، ولكن مع الحليب بيكون فيها قوة وفضل بفضل الله سبحانه وتعالى لتقوية الذاكرة. كذلك من تكون عنده مسألة ضعف الذاكرة، يعني كان ذاكرته جيدة ثم أصبح في حالة يشتكي منها ضعف الذاكرة، أنصح بحجامة جوزة القمحدوة، وهي أعلى نقطة خلف الرأس. الإنسان لما ينام على ظهره كده، النقطة اللي بتلامس الفراش دي هي أعلى نقطة، اسمها جوزة القمحدوة. أنصح بالحجامة عليها، بتقوي الذاكرة، وهذا شيء ملموس بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا الخضر، الخضر وخاصة السلق والسبانخ، السلق والسبانخ دول مفيدين، أيضا فيهم فائدة جيدة جدا جدا لتقوية الذاكرة. كذلك أيضا مادة المخ ذاتها، يعني مخ الأنعام ومخ الطيور، مخ الدجاج، مخ العصافير، مخ الأنعام سواء ماعز أو بقر. هذه الوجبة أيضا من الأشياء اللي نسيناها، ولكن هي مفيدة جدا جدا جدا ومهمة لتقوية الذاكرة وتقوية الأعصاب عموما. معلش، هم بيقولوا عندنا في مصر ما بنستخدمش المخ إلا في السندوتشات، ولكن حتى الآن ما عادش حد بيسمع عن سندوتش المخ. أرجو أن تعودوا إليه مرة أخرى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في عودة تصحوا مرة أخرى.